الكفار حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء ولم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. إلى هناك لا إله إلا الله. يمن الله تعالى عباده المؤمنين عن أن يقرب الصلاة بمعنى أن يدخلوا في الصلاة وهم سكارى، وذلك حين كانت الخمر مباحة، كانت الخمر في أول الإسلام في المدينة كانت مباحة، فمن رحمة الله لعباده أنه حرمها، ولكن تحريمها جاء متدرجا، فذمها الله في سورة البقرة وقبحها ونفر منها: يسألونك عن الخمر والميسر، يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، منافع فيها منافع التجارة أو منافع ما يحصل بشاربها من لذة، وإثمهما أكبر من نفعهما. فهذه الآية يعني نفرت عن الخمر، فالعاقل لا يقدم على ما شره أكثر ومفسدته أكبر. ثم إنه تعالى حرمها قرب وقت الصلاة في أي الآية: لا تقربوا الصلاة، إذن لا بد أن يتركوها قرب وقت الصلاة، لا بد أن يتركوها، لأنهم إذا شربوا قرب الوقت لازم لذلك أن يدخلوا في الصلاة وهم في هذه الآية، فضيق وقت شربها. الصلوات خمس، إذا ما يعني فرصة الشرب محدودة وضيقة. لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، قال بعض المفسرين: لا تقربوا مواضع الصلاة، مواضع الصلاة وهي المساجد، ومن كان يصلي جماعة فإن هذا النهي يشمل النهي عن الدخول في الصلاة وعن دخول المساجد حال السكر. لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، أي حتى يذهب عنكم السكر فتعلموا ما تقولون. وهذا هو ضابط السكر، السكر ضابطه أن لا يعلم الإنسان ما يقول، لا يدري ما يقول، يهدي ولا يدري، هذا هو السفر. فإذا صار يشعر ويعرف ما يقول ويعقل ما يقول فقد صحى. هذا من رحمة الله لعباده الحرم. ثم جاء تحريمها في سورة المائدة تحريما قاطعا، فصار تحريم الخمر من الأمور الثابتة التي دل عليها الكتاب والسنة وإجماع المسلمين. تعلموا ما تقولون ولا جنبا، يعني ولا تقربوا الصلاة ولا مواضع الصلاة وأنتم جنب. والجنب هو الذي أصابته الجنابة وقام به الحدث الأكبر. قال الله إلا عابري سبيل، يعني إلا أن تكونوا في سفر، أو قال بعضهم إلا عابري سبيل إلا مجتازين، لا تقرب المساجد إلا مجتازين، مجرد مرور، لا مكفن بلا مكس. فيجوز للجنوب أن يمر من المسجد، أما من المكس فلا. وفي الحديث إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنوب. ثم قال تعالى وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. وهذه آية التيمم، أو هي الآية الأخرى في سورة المائدة. ففي سورة المائدة نفس هذا المعنى، فدلت الآية على إباحة التيمم للمريض ولمن لم يجد الماء. كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط، على هذا مما يوجب الحدث الأصغر، يا أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا. فمن كان عليه حدث أصغر أو حدث أكبر بدليل قوله أو لامستم النساء. والصحيح أن المراد بالملامسة هنا الجماع كما قال ابن عباس. بعض العلماء استدل بها على وجوب الوضوء من مس المرأة، مجرد المس باليد. والأول أظهر الله أعلم، لأن الله كثيرا ما يكني عن الجماع بألفاظ كالمسيس واللمس والدخول والمباشرة وما أشبه ذلك. فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، يعني أقصد الصعيد الذي هو التراب. الرسول يقول عليك بالصعيد فإنه يكفيك. في الحديث الصعيد وضوء المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين. فانصعوا بوجوهكم، هذه صلة التيمم أن يضرب كما فسرها النبي عليه الصلاة والسلام، يضرب بكفيه بيديه الأرض فيمسح بهما وجهه وكفائه. فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. هذا من نعمه على العباد تيسير هذه الشريعة. فإذا لم يجد الإنسان الماء أو كان يتضرر باستعماله كحال المريض فإنه يجزئه أن يتيمم. والتيمم الصحيح أنه ضربة واحدة للوجه والكفين كما بينه صلى الله عليه وسلم لعمار بن ياسر، قال إنما يكفيك أن تقول بيديك هكذا. فضرب بيديه الأرض ثم مسح بهما وجهه وكفيه صلى الله عليه وسلم. نعم يا محمد. أحسن الله إليك. نعم يا شيخ. أحسن الله إليك. المؤذن إذا كان جنوبا له أن يؤذن دخل الوقت. إذا أذن ذلك صحيح، لكن ما ينبغي له إلا إذا كان يؤذن خارج المسجد عند منارة خارج المسجد فهذا هكذا. تقدم فالطهارة ليست شرطا في الأذان لكنها مستحبه.